بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، نصلي ونسلم ونبارك على سيدنا النبي الأمين، طبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلة. وأسأل الله العلي العظيم الذي جمعنا في هذا المكان الطيب على طاعته أن يجمعنا غدا في الجنة مع سيدنا محمد سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام. فمرحبا بكم في تفسير هذا المتن الجليل، متن العقيدة الطحاوية. والعقيدة دراستها من الأهمية بمكان، فنتعلم ما الذي ينبغي في حق الله سبحانه وتعالى هذا الإله العظيم، وما الذي لا ينبغي في حقه سبحانه وجل شأنه. وصلنا إلى قول المؤلف أبو جعفر الطحاوي رحمة الله عليه، قال: نقول في توحيد الله، الله سبحانه وتعالى هو الواحد، الواحد الأحد، واحد في ربوبيته. معنى في ربوبيته فهو سبحانه الخالق، هو الرازق، هو الستير، هو الشافي، هو النافع، هو الضار. فعلق قلبك بالله، والله لو اجتمع أهل الأرض، أهل الأرض بإنسهم وجنهم على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا كل أهل الأرض على أن يضروك بشيء والله لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. طيب الوقت المريض يذهب إلى الطبيب، والعامل يذهب إلى محل عمله، فهل العمل هو الرازق؟ هل الشركة الفلانية هي الرازقة؟ هل الطبيب هو الشافي؟ حاشا لله، هذه كلها أسباب، هذه كلها أسباب، لكن في الأخير الله هو الشافي سبحانه وتعالى، وهو الرازق، وهو المدبر، بيده مقاليد السماوات والأرض، له ملك السماوات وله ما في الأرض سبحانه وتعالى. فكل هذه أسباب، لازم الطالب يذاكر ويجد ويجتهد، والعامل يذهب إلى محل عمله، والمريض يذهب إلى الطبيب، لكن في الآخر الله هو بيده الشفاء، بيده الرزق، بيده التوفيق والسداد سبحانه وتعالى. فالله واحد في ربوبيته، واحد في ألوهيته، هو الإله الحق، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فوجه كل أعمالك له سبحانه، إذا دعوت فادعوا الله، فلا تدعوا أحدا سوى الله، إذا استغثت فاستغث بالله. سيدنا محمد اللهم صل عليه يقول لابن عمه ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فرجاؤك، دعاؤك، استغاثتك، خشيتك، خوفك، رجاؤك لا يكون إلا من مين؟ إلا من الله سبحانه وتعالى. لا تخف أحدا، والله لا يستطيع أحد أن يضرك أو ينفعك إلا بإذن من الله سبحانه وتعالى. فلا تطلب أي شيء من إنسان ضعيف مقبور ميت لا يستطيع لنفسه، ولا يملك نفسه هو نفعا أو ضرا. فهل يملك النفع والضر لك أنت؟ هو أصلا لنفسه لا يملك نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لك أنت؟ فهو ضعيف، هو المحتاج لك مش أنت المحتاج له. هذا الإنسان الميت هو المحتاج لك، تدعي له دعوة تقول ربي ارحمه، هو المحتاج لك مش أنت المحتاج له. فربنا واحد في ألوهيته، واحد في أسمائه وصفاته. ربنا له أسماء، من أسمائه السميع، ربنا يسمع، لكن هل سمع الله كسمعك أنت؟ لا، أنت سمعك قاصر، أنا آخر أسمع إيه؟ حدود المكان، لكن أنا برة يعني مسافة كبيرة لا أسمع شيئا، بصري قاصر، أنا أرى فقط ما حولي في هذا المسجد، لكن أنا لا أدري ما الذي خلف هذا الجدار، بصري قاصر، لكن الله يسمع كل شيء، يسمع دبيب النملة السوداء سبحانه وتعالى. شفتي النملة لما تدب على الأرض حد يسمع صوتها؟ رب العالمين يسمع صوتها سبحانه وجل شأنه. جاءت امرأة إلى رسول الله تشكو زوجها، زوجها كان تعبها، فامرأة جاءت تشكو زوجها، طبيعة الحال يعني واحدة تشكو هيبقى صوتها عالي ولا واطي؟ واطي، هتفضح زوجها يعني؟ يعني هي قريبة من رسول الله، بتقول لي يا رسول الله زوجي فعل فيه كذا وكذا، وتنكر لي، تشكو زوجها لرسول الله. السيدة عائشة تقول: كنت بجوارهما ولم أسمع شيئا. السيدة عائشة تقول: كنت إيه؟ كنت قريبة منهم وما أسمع شيئا. تقول وسمعهما الله من فوق سبع سماوات وأنزل فيهما قرآنا. قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وإيه وتشتكي إلى الله. فقالت عائشة سبحان من وسع سمعه الأصوات. فأنا سمعي غير سمع الله، بصري غير بصر الله سبحانه وتعالى. طب أنا عندي علم وأنت عندك علم، هل علمك كعلم الله؟ لا، لأن علمك أنت قبل ما تعرف الحاجة كنت قبلها إيه مش عارفها، صح؟ ليه؟ يعني واحد مثلا صنايعي هو مولود من بطن أمه يعني بيعرف يشتغل الشغلانة ديت؟ لا، هو تعلمها. يبقى العلم بتاعك أنت كان قبله إيه؟ قبله جاهل. لكن علم الله لا، الله ما زال عليما. يعني ربنا مش كان قبل ما يبقى عالم كان جاهل؟ لا، حشر الله. فعلمك أنت غير علم ربنا، حياتك غير حياة ربنا. ليه؟ أنت قبل ما تبقى حي كنت إيه؟ كنت في العدم، كنت عدم مش كنت حاجة. وبعد ما الحياة اللي يحصل هتموت. لكن ربي سبحانه وتعالى هل بعد حياتي يهلك سبحانه وتعالى؟ هل ربنا يموت؟ لا، سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت. لذلك قال الله وتوكل على الايه؟ على الحي الذي لا يموت. واحد بيقول لك كان عنده يعني واسطة كده، كان كل ما يروح مصلحة يقول انا طرف فلان، ويروح لفلان يقول له بس روح المصلحة الفلانية ويقول ايه قال من طرف السيد فلان ولا اي شخصية معروفة يعني. بقول روح مرة مصلحة وبعدين انا بدي بقى ادخل على المسؤولة اقول له انتبع فلان، ففوجئ ان هذا الفلان مات توفاه الله سبحانه وتعالى. ده قصة حقيقية. قال فتعلمت درسا اني اتوكل على مين، بل جاءتني هذه الآية والله وانا واقف وتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فنقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله. إذا كنت أنت في مكانة أو كنت أنت على علم فانسب الفضل إلى مين؟ إلى الله. لو أنت صناعي وشاطر في الصنعة بتاعتك أوعى تبص لشطارتك ودب فهلوتي وبذكائي، لا والله، والله إحنا ضعفاء يا أخوان، والله إحنا لا نملك شيئا. الفضل كله يرجع إلى صاحب الفضل. واحد وصل لمركز ولا نجح في الدراسة ولا حقق أي شيء أي نجاح، ده أنت تسجد لله شكرا، الحمد لله يا رب وشكر لك أنت ده أنت وفقتني في هذا العمل. فأوعى تنسب الفضل لنفسك، الفضل كله بيد إيه؟ بيد الله سبحانه وتعالى. واللي بيشوف نفسه ده مش بيطول كثير، والله ربنا بيوجعه. فخلي بالك انسب الفضل إلى صاحب الفضل معتقدين بتوفيق الله. إن الله واحد لا شريك له، ربنا واحد أحد، قل هو الله أحد، واحد واحد في ربوبيته. فلا نافع ولا ضار ولا رازق ولا شافي إلا الله. لا توجه العمل إلا لله. صلاتك اللي انت لسه مصليها ديت اوعى تصلي عشان خاطر حد، ولا كمين بقى انت دخلت الجامع لقيت حد واحد بيبص لك فتحسن في صلاتك، اوعى، دي اسمه الرياء. في بعض الناس يخش الصلاة هي لله بس يحس ان في حد ايه واخد باله منه، فيعمل ايه بقى؟ يطول في الصلاة ويحسن صوته. ليه؟ عشان يعجب الناس. لا، ده صلاته ستبطل. حسن النية واجعلها لمين؟ لله سبحانه وتعالى. فالله واحد لا شريك له ولا شيء مثله. ربنا سبحانه وتعالى ليس له مثيل. يعني ربنا سبحانه وتعالى له يد، هل ايد ربنا زي ايدك؟ لا، اوعى، ليس كمثله شيء. اوعى الشيطان يلعب في راسك ويقول لك ربنا يسمع كما انت تسمع، او ربنا يبصر كما انت ايه تبصر. لا، نعم ربنا يسمع، نعم ربنا يبصر، هو اللي قال وهو السميع الايه البصير. لكن سمع الله ليس كسمعي، بصره ليس كايه كبصر. ربنا بينزل زي ما سيدنا محمد علمنا اللهم صل عليه، قال ينزل ربنا فين؟ في الثلث الاخير من الليل قبل الفجر كده، ينزل الله الى السماء الدنيا ويقول هل من داع فاستجيب له، هل من مستغفر فاغفر له. هل نزول ربنا سبحانه وتعالى كنزولك او نزولي؟ لا طبعا، لا. ربنا بيغضب، النبي اللهم صل عليه قال يغضب ربنا. هل غضب ربنا كغضبي؟ أن المغضب اللي بيحصل وشي بيحمر وعروق بتنتفخ، هل الله كذلك؟ اوعى، لان الشيطان شاطر في الحته ديت، يجي يلعب لك في مخك ويقول لك ايه ربنا ايده كذا وسمعه كذا وبصره بالكيفيه الفلانيه. اوعى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واكفل وقل سوره الاخلاص، قل هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له ايه كفوا احد. عارف يعني ايه لم يكن له كفوا احد؟ ملوش مثيل، ملوش نظير سبحانه وتعالى. النبي محمد بيقول ربنا يضحك، هل ضحك ربنا كضحكي؟ لا، ربنا يرضى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله سبحانه وتعالى يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، يكره الله لنا القيل والقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، هذه أمور يكرهها الله تبارك وتعالى. هل كره الله ككرهك؟ لا. يبقى نحط كده قاعدة عامة، ربنا يا أخواننا ملوش زي، ملوش مثيل، وهو اللي قال كده ليس كمثله إيه؟ شيء، وهو السميع الإيه؟ البصير. ولا شيء يعجزه، إذا أراد الله شيئا ماذا يقول؟ قال له كن فيكون. أنا وإنت ممكن بنعوز حاجة وبعدين مش إيه؟ ما نقدرش نعملها، يحصل أمر يمنعني إن أنا أعملها، مش تحصل؟ تحصل لك وتحصل لي، أبقى عايز حاجة وبعدين أمنع منها، لكن ربنا سبحانه وتعالى لا مانع له، إذا أراد شيئا فعله سبحانه وتعالى، كن فيكون. كيف يعجز الله شيئا وهو له ملك السماوات وله ملك الأرض، ملك السماوات وملك الأرض سبحانه وتعالى، فالله لا يعجزه أي شيء، لأنه القادر، لأنه القوي. فعلق قلبك بالله، ما فيش مستحيل مع ربنا. انت ايه يعني عاصي؟ امال ما احنا كلنا عصاة، قب توب الى الله سبحانه وتعالى، واذا تبت اليه قبلت. ده ربنا فتح باب التوبة للي قالوا ان ربنا ليه ولد وليه زوجة، ربنا فتح لهم باب التوبة وقال لو استغفروني هعمل ايه؟ هغفر لهم. انت ايه يعني؟ مهما كثر ذنبك ومهما عظم، والله الله اعظم، مهما عظم ذنبك فالله ايه؟ اعظم، وهو القوي وهو القادر سبحانه وتعالى، لا شيء يعجزه. ولا اله غيره، هل هناك اله غير الله؟ لا اله الا الله، لا اله بحق، لا معبود بحق سوى الله سبحانه وتعالى. في ناس بتعبد الايه؟ البقر زي بتوع الهند، ناس بتعبد النجوم الشمس، في ناس بتعبد البني ادمين، لكن هذه آلهة باطلة. إلهنا هو الإله الإيه؟ هو الإله الحق، لا إله إلا الله. ودي طبعا أول كلمة بتخش بها الإسلام، صح أم صح؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى إيه؟ يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. لو قالوها خلاص مش هنقتلهم. ودي طبعا صدق ما؟ يبقى أسلم. أيوة، وهي آخر كلمة نخرج بها من الدنيا. قال رسول الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. فربنا يختم لنا اللهم أمين بلا إله إلا الله. وربنا خلق السماوات وخلق الأرض وخلق الناس، قال وما خلقت الجن والإنس إلا إيه؟ ليعبدون. ولا إله غيره، قديم بلا ابتداء. يعني قديم بلا ابتداء؟ يعني هو الأول فليس قبله شيء. هل هناك شيء قبل الله سبحانه وتعالى؟ لا. ففي حاجة بعد الله؟ لا، هو الأول والإيه؟ والآخر. هو الأول يعني إيه هو الأول؟ ليس قبله شيء، كان الله ولا شيء قبله. طب يعني الآخر ليس بعده إيه؟ شيء. بقول لك بعد ما ملك الموت هيقبض كل أرواح الناس كلهم، ربنا يسأله، يسأل ملك الموت يقول له يا ملك الموت هل تبقى أحد؟ يقول لا يا ربي إلا أنا، فيش فضل حد إلا أنا. فيقول له الله اقبض روح نفسك، اقبض روح نفسك يلا يا ملك الموت. فيقبض ملك الموت روح نفسه، ثم ينادي الله تبارك وتعالى لمن الملك اليوم؟ ما عادش في أحد خلاص. فيعيدها الله لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا مجيب. ليه لا مجيب؟ ما عادش في حد. فيجيب الله على ذاته الملك اليوم للإيه؟ لله الواحد القهار. يبقى ربنا قديم، يعني قديم الأول بلا ابتداء، ليس قبله شيء، دائم بلا انتهاء، يعني هو الآخر فليس إيه؟ بعده شيء. يبقى معنى قديم بلا ابتداء، يعني قديم بلا ابتداء، يعني الأول ليس قبله شيء. طب يعني إيه دائم بلا انتهاء؟ يعني الآخر فليس بعده إيه؟ بعده شيء. طب أنا ما أسمي ربنا، أسمي القديم ولا أسمي الأول؟ ما أسمي ربنا أقول القديم ولا الله يفتح عليك الأول؟ ليه الأول؟ عشان جت في القرآن هو الأول والآخر، ما أقولش قديم، أقول الأول وأقول الآخر سبحانه وتعالى. طيب لا يفنى ولا يبيد، ما معنى لا يفنى؟ لا يهلك، ربنا لا يهلك، أنا وأنت نهلك، كل شيء هالك إلا وجهه، كله هالك. إيه يعني المرأة اللي هي متوهاك ديت وفتنك بجمالها، كل شيء هالك إلا وجه، في التراب، المال، الأراضي، العقارات، كل شيء هالك إلا وجهه. فأوعى حاجة تفتنك، أوعى حاجة تبعدك عن طريق الله، لأن كل شيء هالك إلا إيه؟ إلا وجهه. كل من عليها فان. فليه الطمع؟ ليه الجشع؟ يعني إيه؟ ما رزقك هيجيلك، خذ بالأسباب، أنت مش قصرت، أنت طلعت الصبح وروحت شغلك، مش قصرت. فانزع الطمع، انزع الغل، الحسد من قلبك، لأن كل شيء هالك. فلكن الذي لا يهلك هو مين؟ هو الله. قال لا يفنى أي لا يهلك، ولا يبيد يعني لا ينتهي، ولا يكون إلا ما يريد، يعني أنا أريد وأنت تريد، والله يفعل ما يريد. كل شيء يقع في الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى. والله يا أخواني الورقة اللي بتنزل من الشجرة دهية الله يعلمها، وقال كده في القرآن، قال إيه؟ وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. ورقة يا ربي، سبحانك يا ربي، والله سبحان الله، إيه الإله العظيم دوت؟ بل ما فيش حبة حبة حبة مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض إلا يعلمها الله سبحانه وتعالى. علم محيط، علم إعجاز سبحانه وتعالى. فإذا وقع شيء في الكون، أي شيء، لو وقع خير بإرادة الله، طب وقع شر، ردوا عليه، وقع شر برضو بإرادة الله، الصلاة والصوم والزكاة والحاجات الحلوة دي بإرادة الله، الزنا والقتل والسرقة برضو بإرادة الله. لأن في ناس ضلت في الحتة دي، ناس جهلة، قال لك ده في إله للخير وفي إله للشر، الإله اللي بيعمل الحاجات الحلوة دي إله الخير، واللي بيعمل الحاجات الشينة الزنا والقتل والسرقة دي إله الشر. الكلام دي يا أخوانا صح ولا غلط؟ غلط. رب العالمين يفعل كل شيء، يريد كل شيء، الخير والايه والشر، الطاعة والايه والمعصية، الحسنة والسيئة، يريد الله كل شيء، مش كده ولا ايه؟ طب واحد بقى يسألني سؤال، يقول لي ازاي ربنا بيريد المعاصي؟ يعني واحد مثلا زاني، هو ربنا يعني يريد الزنا والسرقة والقتل او يريدها لكنه لا يحبها؟ في فرق، خلي بالك الحته دي. لان انت لو قلت، لو انت قلت ان ربنا لا يريد الشر، طب ما مين اللي اوقع الشر؟ مين اللي خلق الشر؟ هنخش بقى في الكلام الغلط، ان في حد بيخلق ليه الشر غير ربنا؟ لكن لا، اوعى تقع في المطب دوت، ما تقولش ربنا لا يريد الشر، لا يريد الشر اراده كونيه، لان كل ما في الكون بإرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة كونية قدرية اسمها كده، كونية قدرية، كل شيء في الكون من خير أو شر يريده الله سبحانه وتعالى، قدر، لكن الخير يحبه الله والمعاصي يكرهها الله سبحانه وتعالى، لكنه أرادها. فلو واحد طلع علينا وقال أن الله لا يريد الزنا مثلا، قال لما من اللي أراد؟ فحتى غير ربنا ولا إيه؟ فأحذر، ربنا أراده برضه لكن مش إيه؟ مش بحبه. هل صليت على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ ماشي كده؟ ولازم تقول أن الله يحب الخير ولا يحب الإيه؟ ولا يحب الشر. عشان مثلا واحد مثلا زاني، واحد يزني، ينفع تقول ربنا بيحب الزنا؟ عارف لو قلت كده يبقى يقول لك اللي بيزني يبقى أنا حلو، ما ربنا بإيه؟ بيحب هذا الأمر. خلي بالك من الحتة دي، يبقى اللي بيزني يقول لك أنا مجبر غصب عني ربنا كتبه علي. شفت المخ يروح فين؟ فنقول لا يا حبيبي ربنا أراده بس مش ايه ما بيحبوش. واضح يا اخوانا؟ يبقى اذا خلاصتها ان كل ما في الكون من خير او شر بإرادة الله سبحانه وتعالى، إرادة كونية قدرية. ونضيف الى ذلك ان الخير يحبه الله والمعاصي والذنوب لا يحبها ايه الله تبارك وتعالى. فبيسموا الخير والشر إرادة كونية قدرية، أما الخير إرادة شرعية التي يحبها الله سبحانه إيه؟ وتعالى. هل صلاة على رسول الله؟ آخر حاجة نكتب بها النهاردة إن شاء الله عشان مش هطول عليكم، لا تبلغه الأوهام. الأوهام يعني الظنون، مهما أنت قعدت تظن في الله سبحانه وتعالى وربنا دوت إزاي مش إيه؟ مش هتوصل، ودي شغل الشيطان الرجيم. لا تبلغه الأوهام. طول ما انت تفكر كده لا والله كل ما اللي انت فكرت فيه دوت ربنا خلاف ذلك. في ناس تقعد يقول لك يا ربنا ليه ايد كذا وليه بصر كذا وليه سمع كذا. لا اوعى، استعذ بالله وقل ليس كمثله ايه شيء، الله يفتح عليك وهو السميع البصير. لا تبلغه الاوهام. يا اخي انت عايز اتحتب ربنا علما؟ ده في اشياء ربنا خلقها انت ما تقدرش ايه تحدها علم. في بعض الميكروبات والجراثيم مش انت اصلا لا تراها بعينك، ده هي لازم ايه ميكروسكوب واشياء مكبره. صح ولا صح؟ طيب ده دي اشياء ربنا ايه خلقها، انت اصلا مش واعيها. عايز تعي الله سبحانه وتعالى الخالق؟ ما انت كده مش ناقص العقل. في اصوات انت لا تستطيع ايه تسمعها ودي مخلوقات لله، يبقى انت عايز تحيط بالخالق علما؟ ده مستحيل مش كده ولا ايه؟ السماوات دي السماوات السبع هل تحيط بها علما؟ انت عارف فيها ايه؟ ودي من ايه؟ من مخلوقات الله. من اللي خلق السماوات؟ الله. طب انت تحيط بها علما السماوات دي؟ لا والله. يبقى انت عايز انت لا تستطيع ان تحيط علما بمخلوقات الله، عايز تحيط علما بالخالق سبحانه وتعالى؟ انت بتحلم. حتى يوم القيامة أسأل الله أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم، حتى احنا يوم القيامة لما نشوف ربنا برضو لا نحيط به علما، مش هتقدر برضو تجيب ايه أوله من ايه من آخره. سبحان الله، يعني لله العظيم. فقال لا تبلغه الأوهام ولا تدركه الأفهام. الأفهام يعني ايه؟ العقول. مهما تفكرت في الله لا، لكن لا تفكروا في الله، لكن تفكر كده كتير. لكن تفكر في ايه بقى؟ في آلاء الله، في نعم الله عليك. وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يبقى الهنا اله عظيم، نسأله نستعين به. لكن يعني اذا جاء الشيطان وقال لك ازاي ايد ربنا؟ نعم له ايد. طب ايه الدليل؟ ربنا يقول في القرآن بل يداه ايه مبسوطتان. يبقى ربنا له ايه؟ له يد. ربنا له وجه، ويبقى وجه ربك، ويبقى ايه وجه ربك. بس هل يد الله كيدي؟ لا ابدا. الكافية لا. نعم له يد لكن مش ايه مش زي ايدي. نعم له وجه بس مش زي وجهي. ربنا بيسمع ولا مش بيسمع؟ بيسمع. وتقول ما بيسمعش لكن سمعه غير سمعي. ربنا يبصر لكن غير بصري. يبقى نسلم ونقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. نسألك يا ربنا أن تشفي مرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، وعافي يا رب كل مبتلى مسلم، واجعل مرضهم في ميزان حسناتهم يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، أنزل على قبورهم في هذه الساعة الضياء والنور والفسحة والسرور، جازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم لا تحرمنا من هذه المجالس المباركة، ولا تحرمنا من هذه الوجوه الطيبة النيرة، واجمعنا بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ مصر وجيشها وشعبها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ مصر وشعبها وجيشها من كل مكروه وسوء. اللهم احفظ أهل غزة يا رب العالمين. اللهم احفظ أهل غزة يا رب العالمين. اللهم يا ربي كلهم عونا ونصيرا وظهيرا يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود المجرمين. اللهم انتقم منهم يا منتقم يا جبار. اللهم احزنهم كما احزنونا واغضبهم كما اغضبونا. اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام وزيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرة النبي محمد. اللهم آمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم آمين.